بعد ما يتم البيع ويقول له عايزين نفسخ، ده في الحقيقة انتقال ملك جديد، الملك انتقل واستقر والثمن استقر، فيقول له رجعهولي، يبقى ده بيع جديد. وبالتالي يجوز فيه، إذا قلنا بيع جديد يبقى إيه؟ يجوز ان هو يغير تمام، وبالتالي يجوز الشرط الجزائي. لا، من غير شرط ما يتمش الا برضا الطرفين، من حقه يوافق ومن حقه ما يوافقش، يستحب الموافقه او من حقه ياخدها بسعر جديد، بس ده فاته المستحب. ايوه بالظبط. نعم، بيقول قلتم ان ذلك يلزم عثمان في معنى الاقاله، لكن الا يلزمه فرق الغبن؟ هو مين لانه كان مغبون؟ ده الراجل اللي قال كده، الراجل هو اللي بيدعي الغبن، ولكن فعل عثمان غبنه ده مش ثابت. ترك المسامة مطلقا لما يلزمش، لان الرسول قال من يزيد، واخد بالك، من زيد على درهم، فالمساومه مثلها. لا، ده الغبن ده لا يجوز، هو تم منها وعمل وسعرها في السوق يجيب كده خلاص، ان شاء الله يربح 3000%. مش ضد السماحه، السماحه افضل انه يربح ربح يسير، سمحا اذا باع ياخد حاجه قليله، لا السماحه واسعه خالص، السماحه تشمل كل الصور، لكن ده مش السماحه المدير مستحبه، كل ما يقلل ويوفر على الناس ويقلل عليهم ويرخص اسعار المسلمين وييسر لهم الحال ياخد ثواب في ممكن واحد اشتراها مثلا من بلد بعيده شاريها بقرش ساغ، كل الناس جم ما هو سعر السوق لو كان 3000% خلاص، دلوقتي هو سعر السوق كده واحد طب ما ماشي، لا مش كده، انت مش واخد بالك، 3000% من جهه ايه؟ من سعره اللي اشترى بيه هو، الكلام ان هو ما يزيدش عن سعر السوق حدود التلت او ما يتغابى الناس من التلت. لكن في فرق بين 3000% في راس المال، يعني انا اشتريت بتاع ده ب 10 ساغ وقعدت عندي 20 سنه بقت ب 3 جنيه بقت ب 5 جنيه مثلا، فاهمه؟ خلاص، يعني انت دلوقتي ابويا شاري الارض ايام هنا كانت بنص جنيه المتر مثلا، دلوقتي لو جيت تقول لها تبقى ب 1000 جنيه المتر اقول لك حرام، خلاص اهو ده سعر السوق، يبقى ليه كسب كام في المية؟ 10000% ممكن، ماشي؟ لا، سعر السوق، العبره بسعر السوق، مش عبره بالسعر اللي اشترى بيه، ده سعرها في السوق وربح كثيرا يبقى قل سماحه، لما كل ما يقلل يبقى يزداد سماحه. هو ما يلزموش الاقاله، الاقاله دي حاجه مستحبه، مظلوم هو خلاص من حقه، الشرع جعله له، واخد بالك، ومن حقه ان هو يقول له هات فرق عن سعر السوق دلوقتي، يعني السعر اتغيرت عن ساعه البيع مثلا، واخد بالك، من حقه ان هو يغير. فتره مستحب. الصحابه عندهم بيعملوا حاجات عجيبه، كان يقول له البتاع بتاعتك بعتها فرس ده ب 400، وبعدين يقول له بس تساوي 500، زوده، طب ماشي قبلت، يقول له ده تساوي 600، وبعدين يقول له قبلت، يقول له لا فرسك احسن من كده، يساوي 700 لغايه ما بقوله ب 1000، واخد بالك، عشان النصيحه. هتلاقي حتى في السوق في قاعد يعمل كده، ان واحد بيعمل بيزود على راجل يقول له البتاع تساوي اكتر من اللي انت بعت بيه، بينصح له اكتر من نفسه. ده المشتري اللي بيقول له هو نعم، اللي هو تميم رضي الله عنه. لا والله، عجيبه في الخلق، عجيبه، امشي في الدنيا كلها عشان تلاقي حد بيعمل كده. ايوه صحيح، بس دي حاجه في التطبيق الواقعي، فهي عجيبه عشان صعوبه التطبيق. فالعجيب هو ما خلف ما عليه الناس. الشرط الجزائي على حسب ما اتفقوا، الشرط الجزائي الجائز اللي هو في اللي يفسخ على حسب ما اتفقوا. لا، هم متفقين على حاجة، إيه اللي خلاك تتفق على الشرط الجزائي؟ هو عايز يلزمك بإنك ما ترجعش، مش حرامين ولا حاجة، إيه؟ حرامين ما تجرعوا بيضاعة، المكان على الشرط الجزائي، يوم ما يلاقي فيها عيب ده له خيار العيب، خيار الفسخ بالعيب، ده موضوع تاني، كله يغني لإله، ها؟ اللي كاتم هو اللي عليه الزرق.